الله خير أسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. وبعد، فالجانب الثاني من جوانب بطاقتي التصنيف هو جانب متعلق بقسم الصورة، اسم قسم شوما هذه السجعات، اسم قسم، إذا لا اسم وحيد والقاب متعججة ولكل لقب وجهه وللاسم جلالته، والموضوع من بناكم إليه. أما القسم فقسم الصورة الذي أحدد وضعها في هذا الجانب هو أنها من قسم من أول أقسام الكتاب الأربعة التي ذكرت في حديث واثيل بن الأسقى أخرجه الإمام محمد وغيره، قل صلى الله عليه وسلم على آله أعطيت السبع الطوال أو السبع الطوال مكان التوراة، والمئين مكان الإنجيل، والمثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل. كم هذه الأقسام؟ أربعة، بحسب طولها، بحسب أطوالها، شداداتها، مساحاتها، عدد آية. إذن هي تندرج ضمن القسم الأول الذي هو السبع الطول، طول هكذا أو الطوال، إذا قصرت فمد وإذا ضممت فحذف، طول أو الطوال. وسبع الطوال تبتدئ بسورة البقرة، أولى السبع الطوال بقرة، وخاتمتها التوبة على قول الجمهور، وقيل إن فيها أربع مدنية وثلاث مكيات ختمتها يونس، الخلاف الذي سيجي هنا. لنأخذ بقول جمهور أولا، فهي أولا باتفاق أول السبع الطوال هي أطول هذه السبع، أطول الطوال أو الطوال. ثم هي في هذا أيضا في ضمن القسم، في ضمن القسم تنتمي إلى طوالع المدنيات، فهي أول المدنيات وبه ظهروج مناسبتها للفاتحة. في الفاتحة فاتحة القرآن كله، سورة البقرة فاتحة القرآن المدني الصحيح، أول سورة مدنية نزلت هي سورة البقرة، وامتد نزولها إلى آخر العهد النبوي حتى إن فيها آخر آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ففيه تذكير بالتقوى، وهي موضوع السورة الذي سيجيئنا، وعلاقته بالغيب في هدى للمتقين، فعاد مقطعها الخاتم على مطلعها الابتدائي. وفي تذكير بالغيب يوم ترجعون فيه وهو محوري، واليهود إنما زلوا بتكذيبهم بيوم الحساب كما سيجيء إن شاء الله، وهو شيء أساسي. ولذلك تكرر مشهد الإحياء في الصورة أربع مرات بقصص كلها معجزة، سيجيء إن شاء الله تذكروا هذه المعنى. هذا قسمها، قسمها باعتبار المطلع، سيجيء المطلع والمقطع قد يكون هذا قسم، لأن صور القرآن باعتبار صنيفها المطلعي عشرة، وقد صنع لكم ببيتي لابن أبي الإصباح، وهي قوله أثنى على نفسه سبحانه بثبوت الحمد والسلب لما استفتح الصور، والأمر والنهي والتليل والقسم الدعاء حروف التهجي استفهيم الخبر، ففيها حروف التهجي، فمن حيث المطالع تنتمي إلى الصور 29 التي افتتحت بحروف مهجات أي مقطعة، تنطق اسما وتكتب مسمى، تنطق بالاسم وتكتب على المسمى، وسيجرنا إن شاء الله سر ذلك أو بعض سره فيما ذهب إليه الذين فسروا. ثم أيضا من جوانبها في جانب بطاقة التصنيف الحجم، والحجم يرجع لعدد الآي، وهذه الصورة هي من القسم الأكثر من سور القرآن الذي حصل اختلاف في عد آيه في جانبين إجمالا وتفصيلا، وعدته 69 سورة من جميع سورة البقرة، وهو المختلف في عده تفصيلا وإجمالا ومن سورة البقرة، ففي أعداد ثلاثة لأهل العد. اتفقنا نصنف السور باعتبار عددها متفق عليه إجمالا، وعدده كم؟ 40 سورة، ومختلف فيه تفصيلا لا إجمالا، وعدده 5 سور من فاتحة الكتاب عند من لم يذكر العدد الشاذ فيها 6 و8 حدث آخر اقتصر على مشتهر، وفي والباقي وهو 69 سورة تنتمي إلى قسم المتفق المختلف فيها إجمالا وتفصيلا ومن سورة البقرة، فهي عدت في العد البصري 87 آية، يعني 100 من عدد القرآن 87 آية في العد البصري، ثم هي في العد قرشي الكوفي كتر، شكون هو الكتر؟ نوم الكتري و50 أعني الكتري، شكون الكتري هما؟ وقل فيهما مع صحبة الشامي بالكتري، فيهما هما المكي والمدني والشامي، أي العد الحجازي في مكة والمدينة والعد الشامي، هؤلاء الثلاثة 85 و200. ماذا بقي؟ العد الكوفي، هاك وقت حد الكوفي 86 و200، ففيها ثلاثة، وذا شرع للشاطبي في نظمة الزهر، وفي البقرة في العد بصريه رضا زكى فيه وصفا، وهي 50 عن الكتري، وهي 50 عن الكتري، وبين 5 وبين 7 منزلة أشار إليها فيما علم من اصطلاحه، وما بعد أخر الذكر وما قبل أخر الذكر أو بعده، لمن تركت له في البضع فبري بما يبري، فبضع بما يبري، يعني حين يترك منزلة ذكر الرمز بحرف أبجد حساب الجمل، وفي البقرة في العد بصريه رضا الركب حساب الجمل 100 زكى زي 7 زكى فيه الفاء 80 وصلا أو وصفا الواو أتيك بالواو فيصلة، والواو يفصل في الإتري تهي في النظم، والواو يفصل في الإتري، ثم قال 50 عن الكتري، والكتر ومك زيد قل، وقل فيهما مع صحبة الشام بالكتري. إذن كم عددها؟ 3 العد البصري وهو أعلاها 87 و200، وأدناها 85 و200 وهو عد مرموز له بكتر، وهو صدر زائد شامي، وقل فيهما مع صحبة الشامي بالكتري، أي المكي والمدني والشامي، والباقي لأهل العد 86 و200، فهي أعداد. وهذه إن شاء الله ستنفعنا في باب المختلف عليه، مختلف فيه تفصيلا أيضا حين نصل إلى هذا الحد إن شاء الله. إذن هي من حيث الحجم أطول سور الكتاب، وآيها تصل من فيها أطول آية في القرآن، وهي آية الدين، يعني إذا تداينتم سيدة الآية، هذه نرجعها إلى خصائص السورة، خصت بأطول آية وبسيدة الآية، هذه أيضا. ثم نجيء إلى النظم، والنظم نوعان، نظم ترتيب في التلاوة ووجهه، ونظم ترتيب في النزول ووجهه إن شاء الله، أي وتوجيهه. ففي نظم التلاوة نجدها بعد فاتحة الكتاب، فهي الثانية في عد سور الكتاب، بقرة الفاتحة 1، البقرة 2 في نسق التلاوة، في ترتيب المصحف ثانية في ترتيب المصحف، وجهه مجيء هكذا أنها وضع فاتحة إزاء فاتحة، ووجه التشابه واضح على مستوى الموضوع، على مستوى المطلع، على مستوى الختم، على مستوى الألقاب. اسمنا مناسبات النظم في نسق المصحف، وعندنا مناسبات النظم في نسق الفرقان نزولا. أخذوا ما يدلوا ليكيننا بماذا صدرت فجح هذا الكتاب؟ تناسب على مستوى المطالع بالثناء على الله. وهنا بسم الله الرحمن ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هذه ثناء على الكتاب المنزل من لدن الله المنزل، فهو ثناء أيضا صدرت بالثناء، بالثناء على الكتاب الذي هو كلمة الله فيترجع لكماله، فهو ثناء على الله. الحمد لله الذي أنزل على به، فهذا مما حمد به الله وهو من كماله، لأن الثناء على الوصف ثناء على الموصوف، والكلمة ترجع للمتكلم. من جهة الختم اهدنا الصراط المستقيم، سؤال الهداية والجواب فيه هدى، تتقلب على الهدى، تبحثون عن الهداية تمسوها في الكتاب. عند قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهو ذلك المستقيم. سبقنا أن السينوتة للمبالغة في الوصف بالقيام وليس للطلب. السينوتة كما يستغفر، السينوتة تكون للطلب وتكون للتقوية للمبالغة، كما تقول استخبار بمعنى تكبر، زاد في الاستكبار، وصف له وليس طلب الكبر. هذه من معاني السين والتاء العشرة أو الخمسة عشر التي تريد في باب الدلالة الزيادة في الفعل. على مستوى الموضوعات ماذا تجدون في فتحات الكتاب؟ في بيان الربوبية وبيان العبودية وبيان الهداية في فتحة. حديث عن الربوبية، ربوبية الله للعالمين بمقتضى كونه الرحمن الرحيم، ويدبر أمر العوالم كلها بمقتضى رحمته، ويحاكم المكلفين بمقتضى عدالته، ملك يوم الدين ابتداء وانتهاء. الربوبية هي الموجدة لك، الله بوصفه الرب أوجدك، وبوصفه الرب أمدك، وهذا يرجع لمقتضى رحمته، لا يجب عليه شيء. ثم هو في نهاية المطاف هو الذي يجزيك بمقتضى تكليفه لك. أنت أقواس وجودك ابتداء وانتهاء بين يدي رب العالمين. وبيان العبادة، إياك نعبد بما شرحت، إذعانا وإيقانا، ونستمد الكلام على تمام القيام بشرط التكليف. ماذا نجد في البقرة؟ أوصاف لله رب العالمين، إثبات للربوبية، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أول نداء جامع في سورة البقرة. فيها أولية كما سيجيون إن شاء الله. أول نداء في سورة يا أيها الناس، أول استفهام كيف تكفرون بالله، أول نداء خاص يا بني إسرائيل اعبدوا، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. أولية، أول قصة آدم وإنزاله إلى عالم التكليف. وفيها من بيان العبادات كل شعائر الإسلام، من صلاة إلى صوم إلى زكاة إلى حج المناسك إلى جهاد إلى أنواع من تزكية المطلوبة تعبدا، بيان مفصل لشعائر الإسلام عبادة. أما الهداية فحجت ولا حرج عن كل روافدها وإشكالها ومدارجها، ثم قست قلوبكم في مقام الهداية، لم تتأثر بالوحي، لم تنفعل بما رأت من آيات الغيب، لأن الهداية انفعال، انفعال بالاهتداء، انفعال تأثر بالوحي. قال تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم، ذلك هدى الله، هذا انفعال هذا الانفعال مسمى خشية ومسمى حياء ومسمى حب إيماني، كل ذلك ألوان من الهداية العالية التي تحل بقلب المهتدي حين ينفعل بوحي الله وكلمته. أجل يجب إذن لاحظوا وجوه من النظم التناسبي بين فاتحة القرآن أو فاتحة الكتاب وفاتحة القرآن المكي. ثم على مستوى الحروف، بماذا الفاتحة عند المدنيين وهو من الفلسفة؟ بالحمد، بالهمز، وهو أول الحروف ابتداء في الأولية هنا حاضرة حتى على مستوى الحرف، وهذا غاية في التناسق الذي لا يمكن أن يقع إلا في كتاب إلهي معجز. الحمد همزة، ألف لام ميم، هنا مسماه وهنا نطق اسمه، عندما هكذا يكتب به وهكذا ينطق بحالة الانفراد، هذا حالة التركيب. ثم خاتمة الفاتحة نون، وصنع القوم الكافرين نون، خاتمتها نون، فمركب رويها ألف ونون، ألف ونون، روان من النسق التطابقي التي تشهد لمسمى القرآن أو لتسميته بالنور، لأن من خصائص النور تشابه ذراته، لأي شيء نظرت إليه دلك على نفسه وعلى حقيقته وعلى التطابق الذي هو جوهره. إذن نظمها في الكتاب تانية تالية الفاتحة، ونظمها في النزول 87 في نزول الوحي الكلي، وأولها في نزول الوحي المدني، هذا على ترتيب جابر بن زيد، هو من كبار التابعين ومعروف بجلالة القدر، وهو الذي اعتمد ترتيبه الإمام الجعفري في تقريب المأمور في ترتيب النزول، حين قال مكيه 86 اعتلت نظمت على وفق النزول لمن تلا، 86 نزلت في مكة والبقية بالمدينة وهي 28، وبصيبة 20 ثم 8 طولة آل عمران، طولة هي الأولى. إذن دي في 28 الأولى فيها في المدني على الصحيح البقرة، وهذه في الواحدة الأولى إذا استهل 86 المكية كان 87 في ترتيب النزول الكلي، 86 مكية 87 إذن في الترتيب الكلي نزولا بحسب ترتيب جابر بن زيد، وهو معتمد جابري ومعتمد صاحب التحرير ومعتمد كثير من زرع على ذلك، وإن كان إن شاء الله أنا معه وقفات قصيرة في بعض الاستدلالات الله شوفها، لأن حديث قتادة أو رواية قتادة في الترتيب اعتمدها أبو الحسن والحصار ونظم المدنية في ترتيب آخر، إن شاء الله سنقف عنده لأن بعض هذا الترتيب معظمه اجتهادي، ترتيب المقول في ترتيب النزول لا في ترتيب نسق المصحف، في ترتيب لأنه لم يكن مقصودا كما هو معروف، وإنما حفظ لنا بعض أسباب تدل على ترتيب النزول استعان بها في فهم الحاجة، وإلا في القرآن يراد تخليصه مما يسمى شخصنة المعاني، المناسب لكتاب الأبد كتاب الخلود أن يتجرد عن المحددات الزمنية والمكانية والخصائص الفردية حتى يصبح مطلقا، وإذا القرآن نجو يا أيها الذين أو كالتي أو كالذي واللائي، ولا يسمي إلا إذا كانت تسمية تعني العموم كتسمية الهدى اللي هم نماذج الهدى الكلي نماذج، وإلا لمعنى خاص كما سمي به زيد في مسألة معروفة تجيون إن شاء الله في سورة الأحزاب. إذا لاحظوا هنا مسألة النظم، مسألة الحجم، مسألة النظم، مسألة النسب، وهذا مر معنا أنها مدنية باتفاق، خصوصا على القول المشهور في تعريف المدنية وهو ما نزل بعد الهجرة. إذا لو جري الاستثناء آيات نزلت بمكة في حجة الوداع إلا لمن يقول بأن المكي ما نزل بمكة والمدنية ويجعل الواسطة بينهم ويجعلون من القرآن جعفي ومن القرآن شامي ومن القرآن حسب المكان حتى إنه وسأل ما رسلنا من قبل كم رسولا يجعلونه شامل إنه نزل على حسب بعض أقوالهم في ليلة الإسراء حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فنسب إلى الشام. الذين ينسبون بحسب المكان إنه كان معيار مكاني في الباب ومعيار زماني ومعيار خصائصي معناه إذا وجدت القرآن يا أيها الناس خصائص معينة أو حديث عن الاعتقاد غالب كل هذا ممكن. فالذين آمنوا التكاليف العملية شق الصيام في الجهاد فقل هذا مدني هذا يعتمدون فيه الخصائص وهذا ليس بمتغلب إنما يستعان به فقط. والأصل فيها إذا ثبت هذا من ممن نزل الوحي إليهم وضح فهذا نقبل شهادته وكذا أما أو حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ذلك وإلا في مسألة تبقى فيها اجتهاد ولا حرج في ذلك بحسب الموضوعات. نعم سيدي. إذن النسب والسبب سبب نزول السور والآي هو ما نزل عقبها مما له تعلق بها شرطين. ما نزل عقب سؤال أو حاجة وكان له صلة به شيء مطلقا يقال في هذا السبب ويكثر ويعرض الوهم في حكاية سبب النزول. هذا سيجينا إن شاء الله بعد وقفة في تحرير مسائل. والسورة قد تكون نازلة بجملتها إذا نزلت جملة على سبب واحد وقد تكون نازلة ابتداء من غير سبب يعني سبب شخصي خاص نزل للحاجة إليها وهذا ليس ما عندهم سبب اصطلاح. وقد تكون أبعادها نازلة لأسباب متعددة وقد يتكرر السبب ويتكرر النزول كما نحاه بعض أئمة علوم القرآن. سورتنا هذه ذكروا في سبب النزول أنها نزلت بعد استفسار الناس عن الهداية حين نزلت سورا فيها بيان الهداية فنزلت السورة تبين أن في القرآن دون غيره الهداية المطلوبة وليست في الباقي من علم الكتاب عند المحرفة من يهود ونصارى لأن في قول الله في يهودا تعريض بما تعرض له الكتابان من أصول التحريف وأنه فقد خاصية الهداية لأنه فقد خلوص وصحة وصدقية المروي فيها في ذلك لا ريب فيه تعريض بالريب الذي حصل في الكتب وفي هدى تعريض بأنها لم تبقى صالحة للاهتداء بها لأنه داخلها الريب والزيف بأقلام المحرفة. يضاف إليها أسباب كثيرة تجيئنا إن شاء الله عند أبهاد السيرة. يسألونك عن المحيط كتب عليكم القتال وهو كره لكم أسباب تعلقت بالسؤال عن الجهاد بالسؤال عن ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم سبب نزولها آية وصية سبب نزولها آية نسخ الوصية وتقرير غيرها أشياء كثيرة تجيئنا في الأحكام لها أسباب تقترن بها. فإذا السورة نقول فيها سورة ذات أسباب تبعا لآيها لأنها نزلت على امتداد زمن النبوءة في عهدها المدني فكان سورة مفتوحة منذ الابتداء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا هذه الآية هذه وهذه منها حتى انتهى حتى كانت من قرأ بالآيتين من آخر سورة إذا النبي صلى الله عليه وسلم حدد آخرها في ليلة كفتاه الذي كان يرتب لنا وكان مكلف ماش كان مكلف صلى الله عليه وسلم بترتيل الوحي تنزيلا كان ترتيل التلاوة وترتيل التنزيل وهو ترتيبها في نسق التلاوة تبارك شيء ورتيل القرآن ترتيل غير قرأ حتى ذاك الترتيب نشوف من بدأ العهد والنبي صلى الله عليه وسلم سيرتب هذا مطلوب منه الله عليه وعليه. ومن بين أولها وآخرها نزلت في أثنائها عدد من صور التنزيل تصل إلى 19 صورة نزلت بين أول البقرة المجمع عليه من القرآن المدني 20 صورة مدنية المجمع على أنها مدنية. إذن 19 صورة تقريبا نزلت بين أول البقرة وخاتمها. وهذا الذي جعل سيدنا بعض التابعين كسيدنا خارج ما يسمي فسطاط ما نزل إليه يسعوه حافلة بالأحكام متسعة ويسمي ماذا ميدان أفسح ميدان في ميادين الكتاب. نزلت في 19 صورة واكتملت بعضها إثر بعض لتكون صورة بقرة متضمنة لآخر آية نزلت وليس فقط لآخر آية نزلت في التشريع يوم كملت لكم ولا لآخر سورة نزلت كسورة وإنما آخر آية نزلت لم ينزل بعدها شيء مطلقا واتقوا يوما ترجعون فيه الله. وفيه من المناسبات أن آخر ما نزل يذكر باليوم الآخر آخر المنزل يذكر باليوم الآخر وهذه مناسبات لا تغفلها هذه رجوت من قبيل ما يجم ولطائف فيها معان آخر المنزل يذكرك بالآخر وإنما يقع التذكير بالآخر لأنه هو مسك الختام للذي يؤمن بالآخرة يؤمن بالجزاء ويؤمن بملك الله ويؤمن بالتكليف ويؤمن بالنبوءة. هذا الجذر يشد سائر جذور العقيدة والذي يستحضر الحساب والآخرة ويرجو الله واليوم الآخرة واليوم الآخر إنسان مستقيم على الصراط بمجرد ما تنسى الآخرة تنحرف لما تذكرها تستقيم. ولذلك الذين عاشوا على ذكر الآخرة عاشوا هداة حتى قال بعض أهل العلم إن السر في عصمة الأنبياء هو أنهم كانوا لا ينسون الآخرة وهذا دليل من القرآن قال تعالى اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي هي الإرادات والحزم والقوة في العمل وإنفاذ الشريعة والأبصار علم ومعرفة إن أخلصناهم وخصصناهم بخالصة لهم هي ذكر الدار لا ينفكون يذكرون الدار الآخرة. وانظروا حديث رسول الله وكلام سورة في قصة الأحزاب اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة تشوفهم بهدلين فقر ودلة وهم يحفرون يعني إذا فاتتكم الدنيا فلم يفوتكم شيء العيش هناك والحياة السعادة هناك اللهم لا عيش إلا عيش فاغفر للأنصار والمهاجرة عيش هناك ويسمعها لهم ويغنيها لهم ويتابعونها ليعيشوا على لحن الخلود. والذين لا يرجون حسابا ولا يخافون عقابا منفلتا قال تعالى بما نسوا يوم الحساب فيها الحديث عن الذين استولبوا النار بما نسوا يوم الحساب. اللهم اجعلنا من الذين يذكرونك ويشكرونك ويعيشون على ذكر الآخرة يا أرحم الراحمين. إذن أيضا المطالع والمقاطع نبهناكم منها مقاطع الصورة دعائية ومطلعها ثنائية مطلعها ثنائي ومقطعها دعائي فهي كفاتحة كده مطلع المقطع مطلعها ثناء على الكتاب كم الحمد ثناء على منزل الكتاب الحمد لله رب العالمين. وأجل ربوبية هي تدبيرك في مقام الارتقاء لا في مقام البقاء فقط الرب المصلح المدبر لأمرك وقد يكون هذا الإصلاح راجع لبدنك وقد يكون راجع لروحك. ومدد الأبقى والأرقى فيك هو الذي يدل على أرقى ما في الربوبية بالنسبة إليك فوالله لا يربك فقط في الجانب الجسدي ولذلك كان معنى الرب موحي بمعنى الباعث للرسل، وكانت الرسل رحمة من الله ومقتضى ربوبية للناس وإصلاحهم لشأنهم، لا يصلح أشكالهم وصورهم ويغفر لهم المدد والغذاء حتى لا يقتلهم الجوع والعري ويترك أرواحهم دون غذاء ودون مدد أرقى ودون تسبب للبقاء في الأرض أبدا. هذا لا يجوز، لا يجوز أن يوصف الله به. ولذلك الذين أنكروا بعثة الأنبياء قال الله فيهم ما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. الذين يقولون ما كان الوحي ما كان إنزال، هذو لا يقدرون الله حق قدره، هذو الناس لا يرون الله ربا على حقيقة للوجود. لماذا هذا البعثة؟ نقول لماذا هذا الغيث النزل من السماء في دورات متتالية ومنتظمة؟ لماذا الأرض الصالحة لأن تنبت وباستمرار؟ هذا مقتضى رحمته حتى يضمن لك قوت الجسد، فكيف يحرمك من قوت الخلد والروح التي بها تخلد في النعيم الأبقى والأرقى؟ نطلع الصورة من حيث الابتداء الأول هجاء ألف لام وفي ضمنه تنا ذلك الكتاب، لأن الجملة عندنا خصوصا في العهد المدني ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ها وفي العهد الكوفي ألف لام ميم أول آية المتقين ثانية، هنا السلطة ما بيقول للمطلعات هجاء وفي ضمنه تنا. وش هجاء؟ بمعنى الهجاء الشعري تهجيا، تهجي الحروف، احنا لا نقراها ألم وصلا كما نقرأ مسميات حروف الكلمة، وإنما نقرأها مقطعة، لأن أصل التهجية تقطيع والتعجيد. حتى في الهجاء الذي هو موضوعات الشعر وهو تعداد متالب المذكور، تعدد فعلت وفعلت، تهجو تعدد معايبه، والتهجية الحروف تعديدها نطقا باللفظ بإسمائها مقطعة لأنها دون إدخالها في المعاني. وهذه شان تذكرونها لن تقتش ألف لام ميم، لو أدخلتها في عالم المعاني تركيبا لقلت ألم أو ألم أو ألم بك، فجعله إما فعلا وإما اسما وإما أداة استفهام دخلت على النفي. وهذا سيجون إن شاء الله قراءات لهذا الشكل الهجائي إن شاء الله بما يقرب بعض أسراري، إنه موضع اجتهادي من كثير من أئمة التفسير، ولا حرج في ذلك على ما سنبينه إن شاء الله. ثم ماذا بعد ذلك؟ الفضل والخصائص، ما زلنا في بطاقة التصنيف. فضل الصورة لا حد له ويكفي منه أن يجتزئ بما ورد في الصحيح فيها، فقد جاء في سورة البقرة أن البيت الذي تقرأ فيه لا يدخله الشيطان ثلاث ليالي في رواية، وفي رواية مطلقة، فهو حسن إذن. وقرأوا سورة فإن أخذها بركة، أي بركة عظيمة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني السحارة، فيها تحصين من الشيطان ابتداء، وفيها طرد للحاصل بفعله سحرا، حتى يرقي من السحر. لا تستطيعها البطلة، لا يقوون على أن يسمعوها، ولا يقوى سحرهم على أن يقف في رقية فيها سورة البقرة، يقف لك. فهي تحصين من الشيطان وفيها رقية، هذه يمكن تكون السحر تسمع أثر الشيطان، ولو كان جنيا شيطانيا فإن في أثر في البقرة حصن حصين. وسيجيئنا أن موضع الرقية فيها إن شاء الله هو الله لا هو ابتداء، وموقع الكفاية فيها لله ما في السماوات وما في خاتمتها إن شاء الله. ثم عندنا أيضا من فضائلها أنها تجيء الأخروية، أنها تحاج عن صاحبها كأختها آل عمران، وأنها تجيء يوم القيامة كما هو وضعها في القرآن، يجيء القرآن وأهله الذين تقدموا سورة البقرة والعمران متجسدين في هيئات غاية في الحسن والكمال، يجادلان ويحاجان عن صاحبهما الذي كان يتلوهما ويعملوا بهما ويتدبروا لأيهما ويستغفروا الله فيما قصر في حق ما دعوا إليه من رضوان محجان عن صاحب. وفي سورة في حديث مسلم أيضا أنه تجي هذه السورة من الغمامتين أو الغايتين كالظلة في يوم الحر الأقوى, الحر الذي لا نظير له, يظلان صاحبهما بالشرط. فضل أي فضل؟ سورة تظلك يوم الحر وتقيك من أثر السحر وتحصنك من شيطانك الرجيم من الغاوي, وتشهد لك بين يدي الله محاجة في مقام الشفاعة, حاجان يا صاحبي يشفعان ويجادن يا رب كان وكان ويجادلان, والقرآن شافعون مشفع, أنا مشفع لا ترد له شفاعة. شفعاء قد تقبل شفاعتهم كلا أو وقت ترد جزءا وقد تقبل, أما الشفيع المشفع الأول هو القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامات معينة من شفاعة التي وصيته صلى الله عليه والتي تصل إلى لزوها سبع أنواع من الشفاعة المحمدية. دعك من الفضل العام الذي قرأ حرف من كتابه فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها وهي طولة سور القرآن, يضرب إن شاء الله هذه 287 هذه آية, كم في آية الكرسي واحدة من حرف وهي آية واحدة, وكم في طول الآية, شوف احسبوا مشوا احسبوا آية الكرسي يتبش تعرف تخلص إيه تعرف تخلص ويتحسب معمولة, ذلك فضل الله. والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء بحسب نياتي وحسب ما يستحضر من خشية الله وشعوري بقربه ومحبتي لنا الله, هذه مدارج المضاعفة, هذا الأصل, هذه ديك الطريفة اللولانية, التعريفة اللولانية, قال كتاب له حسنة والحسنة بعشر أمثالها, قال الأول والله يضاعف لمن يشاء. إذن كن فيها هذا الفضل بهذا الاعتبار, ثم الفضل الخاص تظلك وتحاج عنك في مقام الشفاعة وتضرأ عدوك عنك, اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة, أية بركة أكثر من هذه البركات دينية ودنيوية, يعني في الأولى وفي الآخرة. أما خصائصها فلا يكاد يحيط بها الحصر, اسم الجلالة فيها متميز وإسماء المزدوجة غاية في الجمال والزينة والتحلية, كم فيها من اسماء الحسنى, كم فيها من اسم الجلالة المتكررة وضميرة, كم فيها من خصائص, هذه آية الكرسي لكم السيدة القرآن وآية الكفاية, وفيها آية تكررت فيها كافات إلى زيادة من 25 كافا, وما ذلك لم يؤثر في بيانها ولا مجها الشمع, خصائص أسلوبية, خصائص نظمية, خصائص نسقية, خصائص بيانية, خصائص إيقاعية, إن شاء الله ستجدون إيقاعها, فواصل الآي وجرسها في في في مقام في في في أذن المستمع والمتلقي, ألوان من الخصائص تضمنتها آية سورة الفسطاط, سورة السنام, سورة الزهراء الأولى, طول سور الكتاب, فاتحة القرآن المدني المتضمنة لأول ما جاء في المدني وخاتمة القرآن الكلي, وإذلك ضمت إليه سورة نزلت كاملة فاتحة الكتاب أول ما نزل كاملا, وسورة نزلت مجزأة على امتداد عهد كامل التقابل, هذا إذن من أسرار النظم, لأن التناسب قد يكون تناسب تقارب, أخذك تناسب تجاوب يعني تقابل, وهذه التقابلات أيضا تبدو متنوية الكتاب, التشابه في التناسب والمتنوية في التقابل, وهذه ستجدونها من أساليب القرآن في تقديم كثير من المعاني. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تملؤنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا, وامتحنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا فيما بقيتنا, واجعل وارثنا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا أخف قول يرحمنا آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.